صور من صراع النفس. وأبدأ وإياكم بما ابتدأت، بعضنا يعيش صراعا مع نفسه كل يوم. ما هو؟ في استيقاظه لصلاة الفجر والعصر، ولا لا يا موظفين، ولا لا يا شباب، يا طلاب في أيام الجمعة والسبت. اليوم بعض طلابنا وأبنائنا ما صلى الفجر إلا مع الظهر، صحيح؟ طيب لماذا ما استيقظت يا بني، مع أنك يوم الأحد بتستيقظ وبتقوم الله يجزاك خير الطابور الصباحي، واللي قبلها بعدها بأسبوعين تطمر قبل الفجر عشان اختبار الفيزياء، جزاك الله خير. يا بني لماذا روضت نفسك للاستيقاظ للدنيا وما روضتها للاستيقاظ لرب السماوات والأرض، للذي سعادتك بيده وشقاؤك بيده ووظيفتك بيده وزواجك بيده وموتك بيده وحياتك بيده، فلماذا تغيب عن نفسك، تغيب عنه ثم تريد السعادة منه؟ لا يكون. تحتاج النفوس، بعضنا أحبابي آباءنا وأجدادنا اليوم اللي منهم حي ما عندهم ساعات يستيقظون. تذكرون أبو خراش ذيك أبو صليب الساعة القديمة، بعضهم ما عنده الأيام ذيك كان ساعة خراش ولا يعرفون للجوال، لكن أمك وأمي وأبوك وأبوي يستيقظون قبل الفجر بلار بدون جوالات وبدون إيقاظ، مع أنه تعبان. ما الذي أيقظه؟ نفوس، نفوس إذا سجدت عرجت، إذا سجدت عرجت إلى الله، ما تحتاج إلى جوال، ما يحتاج. يقول رجل لابنه، وقلت هذا في مقطع يوتيوب، يقول لابنه، أخذ ولده ابنه يبغى يخطب بنت، فقال بنخطب عند آل فلان يا أبوي، قال بشرط أن يكون بعد صلاة العصر ونرجع قبل المغرب بساعة، قال أبشر. فلما ذهب الرجال مبسوط وعقد ودخل للمخطوبة وجلس الرجال معها وخلى شايبه منطولا عند الرجال. فلما استيقظ من إذا الأذان يؤذن فخرج، أبوي معليش، قال وأنا أبوك أبي ألحق على الصلاة، قال تونا والمساجد قدام، قال نصلي هنا، قال قدام يا أبوي في مسجد نظيف ودورة. ومن يوم يقول لك واحد قدام أعرف اللي يقول قدام إبليس مو هو، لأن المفروض أنك تقف فورا. الوالد هذا ذهب مع ابنه إلى مسجد النظيف كما يسمي، لكن الأب سمع الإقامة فماذا قال لابنه؟ بكى، قال حسبي الله عليك، 32 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام، 32 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام. أي نفوس هذه؟ ويبكي. وإن بعضنا إذا الحق على ركعة من العشاء الرابعة، الحمد لله أدركنا، أبشرك يا شيخ أدركنا، مبسوط، ولا يصلي في الصف الأخير ولا قدام كل واحد، تفوت تكبيرة الإحرام لا حرج. إذا قام من نومه صلاة الفجر صلى بجوار سريره أو فراشه نقرا ولا يدري ما قرأ، ثم ينام نوما هذا إذا استيقظ في الوقت. صراع الإنسان مع الصلاة صراع مع السعادة. فاتتك صلاة، تأخرت خطوة عن السعادة، تركت تكبيرة الإحرام، تقهقرت عن الملك العلام. وأنت أسعد يا أخوي وأنت يا بني، لذلك نحتاج إلى أن نصلي ونصلي ونصلي ونخزم نفوسنا حتى تكون الصلاة هواء وأكسجين لا نستطيع العيش بدونه. تلاحظ بعض كبار السن إذا قال المذن الله أكبر أسكتك وتابع، ثم ما عرفك وراح يصلي، كالحبيب عليه الصلاة والسلام يكون في مهنة أهله فإذا أذن قام، قالت عائشة كأنه لا يعرفنا صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الصراع الأول صراع مع النفس في الصلاة، فهل أنت منتصر ولا الشيطان؟ هل أنت منتصر وإلا النفس والهوى؟ لذلك أحبابي ادعوا الله دائما أن يجعل الصلاة قرة عيونكم. صراعك مع النية، صراعك مع النية، تريد أعمالك لله خالصة، فيأتي الشيطان يقول علم الناس حتى يعلموا أنك صالح، تصدقت اليوم والله حر، لا يا شيخ، قال والله ما يدري أن حر إلا الصائمين، ما شاء الله يا أبو فلان، حتى نقول تبارك الله صائم اليوم، والله ما شاء الله الليل بارد، آخر قبل الفجر بساعة براد، ما شاء الله، أنه والله تحت المكيفات ما ندري، قال الحمد لله أصلي لي حول 13 ركعة والحمد لله ويجيني هالبراد الجيد. يا أخي ساترنا الله عليك عملك، فلماذا تخرجه؟ فإن الناس لا يجازونك الناس ما يكافئونك. ولذلك دائما يصارع الإنسان، ترى بعض الأعمال الصالحات بعضها الناس لا يعلمون عنها، ولذلك قبلها الله من يوم تحرك لسانك وقد ذهب أجرك. والله ما قصرنا، المسجد الفلاني أعطيناهم البلك، ولا لما بنى المسجد قال أهم شيء اللوحة، حطوا في القبلة لوحة، وعند باب النساء لوحة، وعند دورة المياه لوحة، مسجد المحسن الكبير فلان ابن فلان. المحسن هو الله، الله يحسن عزاك. ها المحسن هو الله، هو الذي أعطاك، فلماذا تبدد عملك؟ ولذلك صراع النية، حاول أن يكون أعمالك كلها لا يعلم بها إلا الله، بل حتى زوجتك ومن حولك في بعض أعمالك تكون خفية لا يعلمها أحد. وقلت قصة وأعيدها، رجل في الحج اتصل علي مرة وأنا في حملة مفتي، قال يا شيخ أنا في عمارة من عمائر مكة، وقد انغلق علي باب الأسانسير المصعد، والأسانسير قديم عمره 50 سنة، والآن في الدور السادس وبين السابع والسادس، ولو انطلق لمت والأكسجين قليل. قلت يا أخي أنا لست فني مصاعد، الله يجزاك خير. قال أنا عارف، أنا متصل عليك أعرفك، أريدك أن توصيني. فقلت له أوصيك بشيء واحد، تذكر شيء، عمل كفالة يتيم، حفر بئر، بناء مسجد، كفالة أرملة، صدقة لا يعلم بها أحد إلا الله، وقل اللهم يا ربي إن كنت قد فعلتها لك وحدك ففرج ما أنا فيه، والله أن ينفرج بإذن الله المصعد. هذا السؤال الإنسان ربه بعمله الصالح. والحديث حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، قال جزاك الله خير يا شيخ، وانقطع الجوال. بعد نص ساعة دق، قال يا شيخ ما انفتح المصعد. دعوت، قال يا شيخ عمري 50 سنة، دورت في 50 سنة، أبي عمل ما يعلم به إلا الله، والله ما لقيت ولا عمل يا شيخ. أعوذ بالله من الخذلان، والله إن بعضنا ذاك الرجل، والله إن بعضنا ذاك الرجل. ما العمل الخفي؟ تقوم الليل 40 سنة ما حد يدري عنك؟ هل أنت مرتبك 2000 ريال كل شهر تسعى على أرملة أو مسكين ما يعلم حتى أبناؤك عنك؟ ولا إذا قالوا قال يا شيخ تصدقنا ب500 وإنك أبنى، لو ندارين أن الأمور كذا ما تصدقنا، خربتها الله يحفظ. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. صراع الإنسان مع النية حتى مع رزق أبنائه. بعد صلاة العشاء ألسنا سنطعم أبناءنا العشاء؟ عشاء أبنائك صدقة منك عليهم بشرط النية. الله من عشاء راح، والله من غدا راح، ومن فساتين راحت، ومن أثاث، ومن بناء بيت، وشراء سيارة، خير كثير. والله لو نحتسب تكون الحياة جميلة، لكن النفس مشكلتها تنسى، وأحيانا الشيطان يقلب القلب علي وعليك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، فصارع قلبك. وكما أنك لا ترجو أحدا يجازيك إلا الله، فلا يعلم بعملك إلا الله. يا شيخ أنت لماذا ما حتى لو مدحوك؟ ثلاثة أول من تسعر بهم النار: قارئ للقرآن، ومتصدق، ومجاهد. مجاهد بذل روحه، قال الله كذبت ليقال شجاع، وذاك كذبت ليقال جواد، وذاك كذبت ليقال قارئ، خذوا عبدي إلى النار. والله يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كم أنت موظف؟ صدقون الوظيفة الحكومية وغير الحكومية، لو تخلص النية صار هذا جهاد، ومرتبك صدقة على أبنائك وعلى نفسك، وصارت حياتك كلها عبادة. لكن بعضنا تقاعد ولا عمره أحسن النية. ألقيت مرة على جمع من المتقاعدين فقلت: هنيئا لكم، تتقاعدون والأجور تعمل، لمن أحسن النية؟ فرفع واحد يده، قال يا شيخ أنا خدمتي 34 سنة. قلت ما شاء الله يا أبو مطلق. قال لكن سجل عندك واحد مغفل، أو أكبر مغفل أنا، والله 34 سنة ما أذكر أني جددت النية في العمل. وراح من عمره أكثر من نصفه، ولو أنه جدد النية في كل لقاء وفي كل ذهاب لانقلب العمل طاعة. إذن صارع نفسك في إخفاء عملك، أخفوا الأعمال معاشر الأحباب. دهن العود إذا عتقوه، وش معنى لدهن العود المعتق؟ يكتمونه ويحفظونه في مكان بعيد في ظلام، وبعد 20 40 60 سنة. وكل ما أنا أذكر أن رجلا كان يعرض طيب على رجل، قال هذا معتق 80 سنة والتولة 10,000، قلت الله يجعله في الجنة، اللي عتقه أكلتها الأرض الحين. ها، لكن مش معنى معتق، يعني إني إذا فتحته يفوح طيبه من عبقه قبل أن أطيبك، لأنه أخفي، فلما أخفي صار معتق. كذلك العمل، كلما أخفي كان رائحته أطيب ورجاؤك عند الله أعظم. في يا مؤمن، الشيطان يجيك، الشيطان يأتي عندما تعمل، قبل العمل يأتيك، علم الناس ما علمتم، يجيك في وسط العمل، أخبرهم لعلهم يقتدون، ما أخبرت جاءك في ختام العمل، خلاص الحمد لله انتهى المسجد، انتهى البئر، انتهت العمل الصالح، أخبرهم لعلهم يقتدون. فيأتيك في 3 مراحل، فلا تطعه في أي مرحلة. بل وإني أقول للآباء والأمهات، إياك أن تمتن على أبنائك بالعطاء، فإن المعطي هو الله، بالتربية فإن المربي هو الله ورب العالمين والناس عياله. لا تقول أن صبرنا وربينا ودرسنا وأنفقنا، هذا ليس لك، هذا لله. قل أنا أبوك ويكفي، وهي تقول أنا أمك ويكفي، في أكبر من كلمة أمك؟ ما يحتاج تذكرها، إذا أذكر الابن أن الأم قد حملته وأرضعت وتعبت عليه، أنا أمك، اتق الله في. وهذا يقول أنا أبوك، لكن لا تتمنى عليه وتذكر المنة، فإن المنة تبطل العمل. واخف العمل يا أخي الحبيب، وجاهد نفسك حتى تلقى الله، فكن واحدا لواحد سبحانه وتعالى. إذن من جهاد النفس وصراع النفس صراع النية. ووالله إن كثيرا من الصالحين ما جعل الله لهم القبول وجعل لهم السعادة وجعل أعمارهم مباركة إلا لأنهم لا يعلم أحد بأعمالهم. يقول لي رجل يقص علي، وهو محافظ أحد مدن المملكة الكبرى، يقول أبي كان يصلي الفجر فيجلس حتى ترتفع الشمس، يقول يوما سمع هاتفا خلفه، بشر فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني بالجنة. قال أنا لو ما قصها علي رجل ثقة ما أقصها عليكم. فقال التفت ما وجدت شيء، ويوما ويوما 3 هواتف، وفي آخر مرة قال وأمه فلانة. يقول فورا ذهبت إلى محافظ المنطقة اللي كانوا فيه، فقال كيف أعرف فلانا؟ أنا ما أعرفه. قال نذهب إلى الأحوال المدنية، حتى وصلوا إليه باسم أمه فإذا هو في حفر الباطن. قال فذهبت له أبشره، البشرى أتتني، فلما أتيت إذا رجل عادي لا يظهر عليه من مظاهر الصلاح شيئا ظاهرا كثيرا، رجل متوسط الحال. فقلت أنت فلان؟ يقول فأخطأت، قلت والله ما بقى إلا الجنة يدخلها أنت وهي أشكالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من ذا الذي يتألى على الله؟ هذه كبيرة. قال لكني أخبرته، فقلت أني سمعت كذا وكذا، وقبل ذلك طلب منه أن يجلس معه في بيته وحده حتى يقول أبشوف بيته، فرأيت البيت، إذا البيت شعبي، دور واحد ضعيف، حاله محتاج فقير، وإذا هو فراش يصب القهوة، حتى أني زرته في مكان عمله إذا هو اللي دخل بالدلة وقال مديره هذا فلان اللي تطلبه هذا؟ قال نعم. وذلك إياك أن تزدري مؤمنا. وكم من أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فلما قلت له أنت سمعت هاتفا؟ أنا لا، بس أنقل لك البشارة. فنزل بالدلة وبكى، قال أنا من يبكفوا الجنة والرقم غلط، مو هو أنا. قال والله أمك مهيبة فلانة؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم ما أدراك عن أمي. قال طلعناك في السجل الله يحفظك، هو أنت. قال يا أخي ما عندي عمل حتى ضغطت عليه. قال لي 5 سنوات راتبي يا شيخ 4,500 ريال، و2000 ريال أحطها تحت باب ما أعرف منه ولا أعرف اللي وراء الباب ولا يعرفون أنه أنا رايح للدوام وصار عليه حادث ومات، وعنده بنيات مع أمهم، والبيت مثل بيتي شينكو وبلك وزنك اللي يوضع هذا. يقول فكنت أخذ 2000 وأضعه، والله يا شيخ أني إذا جاء آخر الشهر ألقى رجيلات البنيات عند الباب ينتظرون الظرف ولا يدرون من أنا، فأدخل الظرف وينسحب بسرعة واروح والله مبارك في 2005. أنت فضحتني يا شيخ. قال ما فضحتك لكنه عاجل وبشراك. قال أبشرك حتى المرأة اللي داخل البيت والله ما تدري، وكل يظن أن راتبي 4 وهو كلها 2005، لكن أبشرك أني في سعادة. واستقام حاله، وكان مريض بالتليف الكبدي، ومات بعد 2 عام و7 أشهر ورحل رحمه الله، وقد استقام ظاهره مع باطنه. يزين العمل الخفي، فصارع نفسك وأخفي من عملك، واختف بصدقة، اختف بصلاة، اختف بأمر السلف الصالح. بعضهم يبكي وهو على وسادته وزوجته لها نصف الوسادة ولا تدري، وبقعة الدمع على الوسادة أنه يبكي. وأحدهم يصوم 20 عام يأخذ الطعام يتظن أنه يأكله ويتصدق به، فإذا عاد حول المغرب تعشى وهذا إفطاره، ما علمت أنه صائم. يختفون بالأعمال. فجاهد نفسك، فجهاد النفس يورث السعادة. النموذج الثاني من نموذج الصراعات مع النفس، صراع النفس مع حمل الحقد في القلب والضغينة في القلب والبغض في القلب. وقد وزع الشيطان علينا جميعا، كلنا معاشر الأحباب، نسبة من الغل في قلوبنا على من؟ على أعدائنا. للأسف الرقم غلط، لا والله. يئس الشيطان أن يعبده المصلون، المصلون، انظر إلى وصف المصلين في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. نحن في صراع، أنا في شهر شعبان والأعمال ترفع، وليلة النصف من شعبان يطلع الرحمن على عباده فيغفر لأهل الإيمان إلا لمشرك ومساح. جميعنا عند بعضنا وقفات نفس، إلا من عصمه الله، وكثير إن شاء الله في العلماء هم، لكن يوجد ناس مثلي يحتاجون إلى تطهير القلب وإلى ترويض النفس. سلم على محمد، سلم على ولد عمك، ويا كبرى شفتوا الجبال اللي انتوا حولها؟ هذه الجبال والله إن إزالتها عند بعضنا أهون من يروح يسلم على أبو عبد الرحمن، أهون. يفتح نفق في واحد من هالجبال وتقول له شيل هالجبل وخره خلنا يتوسع شوي، ما عنده مانع، لكن رح سلم على فلان، أعوذ بالله. لماذا ما تذهب؟ صراع مع النفس. طيب ألا تعلم أن العفو عبادة؟ بلى. الصفح عبادة؟ نعم. الكاظمين الغيظ هم أهل الجنة؟ نعم. العافين عن الناس هم أهل الجنة؟ نعم. تعرف أن الله ربط مغفرتك لعباده بمغفرته هو لك؟ ألا تحبون وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أعرف بس عجزت. وش اللي خلاه يعجز؟ نفسه القشرة هذه الذي ما تروضت. فإن النفوس في كتاب الله 3: نفس أمارة، وهي كثير من النفوس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالأصل في النفوس أنها تأمرك للسوء، للمعصية، للانتقام، خذ حقك، ابطش، لا تأخذ، ها، اطلب، لا تقبل الصلح. هذا من يقوله؟ يقوله الشيطان ويأمرك وتصدقه. النفس الثانية نفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أقسم الله بها، وهي معظم نفوس المؤمنين. فإن المؤمن إذا أخطأ أذنب لام نفسه وعاد. والنفس الثالثة وهي أعلى النفوس على الإطلاق، ارجعي إلى ربك. من هي؟ يا أيتها النفس المطمئنة، النفس المطمئنة الساكنة اللي استطاع الإنسان صاحبها هو الذي يقودها، ليست التي تقوده. صراع، صراعك مع نفسك في الصلح مع الناس، إذا ما انتصرت عليها أخشى والله عليك. صراع أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، مخموم القلب اللي قلناه، وهو أن تفرح بنعمة الله على أخ من إخوانك كأنما حلت بك. إذا ما فرحت بالنعم التي تنزل على أخوانك، جماعتك، ربعك، كأن السيارة اللي شراها لك، وكأن الأرض اللي شراها لك، وكأن الشهادة اللي حصلها لك، وتفرح هذا الفرح، نفسك فيها نسبة تلوث تحتاج إلى تطعيم. الله يجزاك خير، تحتاج إلى تطعيم، لأن المؤمن أخو المؤمن، والمسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا ما أحببت لأخيك ما تحب لنفسك، نفسك غاصبتك. وأعطيك مثال وقلته قديمة من سنتين أعيده الآن. واحد من أهل العلا خرج وما تدري وين راح، راح للرياض ودرس وغرب وجاء وجاب دكتوراه ومعه فلوس وسيارة جديدة وعين في منصب، وأنت زميله في خامس ابتدائي، وأنت لازلت معك ثالثة متوسط، ورجع دكتور والعالم يحبون خشمه وكل يعزمه، وخويك اللي كنت تضربه وتأخذ السيكل منه الله يجزاك خير، وها وتأخذ الكرة وتصفقه وتطلعه من الملعب برا، صحيح؟ واليوم اللهم صل على محمد الرجال العالم كلني بيصور معه سيلفي وكلني بيحب خشمه، وش علوم قلبك الله يرحم والديك إذا أقبل هذا الرجل ولك سابق معرفة به؟ لا ندعي الكمال. بعضنا بيتنهد يقول والله الدنيا حظوظ، والله يا أخي يومها الابتدائي إنه دجة ما يفهم يا شيخ، والله ما يفهم كوعه من كرسوعه، لكن العطايا من الله يا أخي، والله أنك حسود، حاشاكم الحسد. إن هذا مرض في القلب، مرض نفس. وللمعلومية كل نفس، كل نفس لا تخلو من الحسد، غير أن التقي يخفيه والشقي يبديه. ما يوجد أحد إلا وعنده نسبة حسد. لا تقول لي يا شيخ الحمد لله الذي عافاني، عافاني وعافاك كل واحد منا، خاصة مع الأقران، داعية مع داعية، خطيب مع خطيب، سباك مع سباك، قاضي مع قاضي، طبيب مع طبيب، مهندس مع مهندس، سادس في طلاب سادس مع طلاب سادس، ها كل ناس زوجة مع زوجة، ضرها مع ضرها، أخ مع أخو. يا أخي يوسف قال أخ له من الحسد اقتلوا يوسف، اقتلوه يا أخي، أخوك ما عرف أخوه، القلب انعمى. ولذلك أحبابي أقول من صراعات النفس أن تحب من حسدت وتحسن إلى من حسدت. ولذلك قال العلماء أجمل علاج للحسد أن تدعو للمحسود. واحد قلت له قل الله يرزق أبو عبد العزيز 10 ملايين، قال لا مليون واحد يكفي يا شيخ، 10 كثير الله يحفظك، مع أنه دعاء ما هي مأخوذة من جيبه، قلبه ما استطاع أن ينطق. ولذلك يا رب من حسدني وظلمني واغتابني اجعله في الجنة قبلي، ومد في أجله، وأصلح ذريته، واجعل ذنوبه علي باب إلى جنتك، لا تحاسبه يا كريم. نقصت يا شيخ، لكن ترى أنا لا تقول أني ما شاء الله قاعد أمثل دور واحد، لا أنا قاعد ندعي مدري في راسي أحد ولا لا، لكن يكس سوالف تحتاج إلى أن تقهر نفسك حتى تجعل نعم الله على غيرك عليك. وإذا وصلت إلى هالمرحلة دخلت الجنة قبل الجنة، لأن الله قبل الجنة يدخل الناس الجنة بعد نزع الغل من قلوبهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، والله يا فيه جنة. كل ما مريت على مسلم ادع له، رجال كاتب للتقبيل فشلت تجارته اللهم لا تكدس تجارته، واحد يبيع بطيخ اللهم زيده توفيقا، طفل يمشي للمسجد اللهم احفظه بالقرآن يا ربي واحفظه لذريته، خل لسانك للمسلمين داعي، يا طيب قلبك طيباه يا أبو فلان، يلي قاعد تروض نفسك على أن نعم الله على عباده تفرحك ولو ما جاك شيء. ما جاني شيء، لكن كل مسلم هو أخ لي في الله. قلت قصة وأعودها، رجل عنده أبناء فوق 11، وكل الأبناء على مستوى من الصلاح واحد، كلهم وجوههم نور وكلهم صالحين، وإذا التفت قال كلهم لبيك خاطرك في شيء يا أبوي، يا صغيرهم وكبيرهم منهم القاضي ومنهم المعلم. فقلت له يا أبو فلان ما شاء الله، الواحد منا عنده 3 أبناء مراهقين، واحد يعرج، واحد والله مهم مضبوط، واحد يا الله يقوم للصلاة، قلت ما شاء الله كل الـ 11 على مستوى واحد في الصلاح. قال لأني ما دعوت لهم يوما. ما تدعو لهم؟ قال لي نعم أنا ما أدعو لهم دون أن أشرك أبناء المسلمين معهم. والله يا شيخ ما عمري قلت الله يهديهم، دائما أقول اللهم اهدي ضال أبناء المسلمين ولا تفجع والدا بولده يا رب العالمين، اللهم يا رب اجعل كل أبناء المسلمين قرة عين، اللهم ارزقهم من غير ما يحتسبون، اللهم أذق قلوب الآباء والأمهات بر الأبناء، ولا خصص عيالي بالدعاء، ورد الله لي دعائي في ذريتي. قلوب طاهرة. أنت بعضنا يا شيخ حتى وهو بيدعي يحسد الناس في الدعاء، يا أخي قل اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. تدري كم دعيت؟ الكم دعيت المليارات، كل المليارات من المسلمين أحياء وأموات، يقول الملائكة كلهم آمين ولك بمثل، يعني آمين ولك بمثل دعائك لمليارات المسلمين. والله التجارة هذه. وبعدنا اللهم اغفر لي، اللهم اغفر يا ابن حلال طلعها شوية، الله يرزاك اغفر لك بالحالك انت، ارزقني ارزقني يا اخي والمسلمين، الله وفق عيالي يا اخي وابناء المسلمين ما لهم عيال الناس. اجمل الناس رزق من اعطاه الله سكينة النفس والاخلاق، ومن كان نفسه غير ساكنة واخلاقه مضطربة فعليه ان يقوم نفسه بتغيير الاخلاق، اكظم غيظك. ولذلك كان من اهل الجنة والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ، ومن كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما شاء.